وبعد فهذا هو الدرس 78 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أجيب عن سؤالين لهما علاقة فعلا بالدرس الماضي. يقول أحد الإخوة: نحن لا نختلف في مشروعية مجلس المولد وأنه من السنن الحسنة، ولكن الملاحظة هذه الأيام تحول المولد من مجلس ذكر هادئ متزئ إلى هكذا يسميه بازار، كل يريد أن يروج لصنعته، والسيء في الأمر انبعاث الأصوات العالية جدا بين الدور من مكبرات الصوت الضخمة ناهيك عن الأصوات الناشزة وضرب الدفوف بقوة تدب الرعب في القلوب والصرخات المقززة للنفس. أين ذهب حق الجار وحق الجار المريض والمرأة المرضعة والعامل والعابد الذي يكره أن تفوته صلاة الصباح؟ أنا أشكر هذا الأخ على يعني تنبيهه إلى هذا الأمر. في الدرس الفائت قلت يعني المولد مجلس من المجالس التي ندبنا رسول الله إليها، كما رأينا نعم كل مجلس لا يذكر فيه الله يقوم فيه الناس لابد أن تكون عليهم ترة بأي مجلس، والمولد يخرج الناس من هذه الترة، ولكنني قلت على أن يكون هذا المجلس مجلس المولد خاليا عن المنكرات. وأنا طبعا عندما قلت هذا الكلام لم أستوعب ولم أستقصي كل أنواع المنكرات، قلت انظر إلى ما يجري في هذا المجلس، كل ما كان من قبيل المنكر ينبغي إزالته، والمنكرات المتصورة كثيرة، من فعلا أمثلة المنكرات ما يقوله هذا الأخ. أولا هذه المكبرات الضخمة، ودعني أقول يعني جاءت المناسبة أن أقول، كنا نعلم أن مجالس المولد تكون مجالس أنس ومجالس طرب أيضا، ذلك لأن الجالسين كانوا يستمتعون ولا يؤذون. أما اليوم فأنا أسبقكم أيها الإخوة، عندما أدعى إلى مولد أحسب حساب أذني اللتين ستعانياني من أذى من أول المجلس إلى أن أخرج من المجلس. هذه البفلات الضخمة، هذه الأصداء المتجاوبة للصوت، ضعف الصوت، هذه كلها لا شك أنها من المنكرات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرر. وعندما تسمعني ذكر الله بطريقة تبعث في نفسي باشمئزاز من الأذى الذي ينتابني، فأنت بهذا قد يعني أسأت إلى المولد. كان بوسعك أن تؤنسني ولكنك آذيتني بهذه الطريقة، وبهذا تكون قد تسببت بالإساءة إلى سيدنا رسول الله وإلى ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. شيء ثاني، أنا لا أدخل في قلوب الناس، ولكن الظاهر كما يقول الإمام الشافعي نحن نحكم بالظاهر. الظاهر أن هذا تقليد لأجانب، والتقليد غير جائز، منكر آخر. أنتم تعلمون أن يعني قاعات الاستيريو في الفنادق وفي الملاهي تعز بهذه الأصوات الشديدة. طبعا الأمر هناك يختلف، هناك يوجد سكر، هناك توجد حالة يعني شاذة، كل الذين يتحركون ويرجعون إلى تلك الأماكن كلهم جماعة شواذ. هذا الوضع نقل تقريبا إلى مجالس الذكر، إلى مجالس المولد، نفس الأجهزة، نفس الأجهزة التي تضخم الصوت هي ذاتها. نعم إذن هذا منكر آخر، منكر الإساءة إلى الآذان ومن ثم الإساءة إلى المولد. ثانيا هذا التقليد، تقليد لماذا؟ لقاعات له. نعم. الشيء الثالث، وهذا لا يقع دائما لكن في كثير من الأحيان يقع، يكون المولد في داخل دار مثلا أو في داخل مسجد، وإذا بالمكبرات تشرع إلى الخارج، يسمع الجيران أصوات المنشدين وليسمعوا أصوات المتكلمين. طيب يا أخي، هل هذا العمل عمل مبرور؟ إطلاقا عمل غير مبرور، مأزور وغير مأجور. وكثيرا ما قلنا هؤلاء الجيران الذين يحيطون بهذه الدار فيهم المرضى وفيهم الشباب الذين يدرسون من أجل امتحانات أو من أجل دراسة، وفيهم أناس لا يحبون السهر، يريدون أن يناموا باكرا ليستيقظوا باكرا، يحكم عليهم جبرا لأن لا يدرس الطالب وأن لا يستريح المريض وأن لا ينام الذي يحتاج إلى رقد. هذا جائز؟ والله هذا منكر وغير جائز ولا يراد به وجه الله عز وجل. مرة قلت هذا الكلام فقيل لي هذه الكلمات التي تلقى ينبغي أن ندخلها إلى بيوت الناس، إدخالك للكلمات قسرا لا تفيد، لا يفيد، يسيء. يعني إذا أردت أن تلحق واحد لتجبره على أن يسري إلى كلامك ستحمله على أن يكرهك ضعف ما كان يكرهك. يعني المسألة مو بالإلزام، والله نعم لازم ندخل أصوات المولد وأصوات الخطباء إلى بيوت الناس غصب عنهم يسمعوا مشان يستفيدوا، لا والله ما راح يستفيدوا، بالعكس بدهم البعيد يزداد بعد والمشمئز من الدين يزداد اشمئزاز. الدين ذوق، كتلة ذوق. عندما تجد أن تصرفا من التصرفات التي هي بظاهرها دينية تعبت عن الذوق السليم فاعلم أن الإسلام ليس هناك، قاعدة ما فيها خلاف إطلاقا بشكل من الأشكال. الشيء الآخر موضوع الدف، أرجو من الأخ أن يعلم أن الدف من حيث هو ليس منكرا، وهذا ما ذهب إليه الجماهير، لأن الدف ليس آلة لهو من شأن الفساق والمجان، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف وفيه ضعف أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، حديث ضعيف نعم، ولكن من المعروف أن الدف غير منكر كآلة، لكن يتحول إلى منكر للسبب الذي ذكرت. الآن أصبح المنشدون لا يكتفون بأن يقرعوا الدف من أجل ضبط الإيقاع، بل يدخلون ميكروفونات الصوت مثل هذا الميكروفون في داخل الدف، يعني نقرة صغيرة للدف يجعل صوتا ضخما تجول أصداؤه داخل القاعة كلها. تخيل ماذا يصنعون، يدخلون لاقة الصوت في داخل إطار الدف. ما هذا العمل؟ هذا شيء يبعث على الإشمئزاز. وكم قلنا في مناسبات يا أخوانا لا تسيوا، لا تؤذوا، لا تؤذوا الناس، خفض الصوت. يقول واحد نعم نعم نعم، يمسك بيده هكذا وبعد قليل يعود إلى الوضع ذاته. نعم. فأنا مع الأخ السائل، وهذه شكوى عامة، ومن أراد أن يدافع عن الحق في إقامة المولد فليتعاون مع إخوانه لإزالة هذه المنكرات. نعم. وإلا فأنا مع إلغاء مولد بهذا الشكل. نعم. أذكر قبل سنوات طويلة كنا نحضر مجالس يتلى فيها مولد رسول الله، لم تكن هذه الأجهزة كلها ما كانت موجودة، إما مكبر صغير، نعم، و يعني لاقط صغير وميكروفون واحد من أجل أن يسمع الصوت فقط، وتجد المجلس كله مليء بالأنس والاستفادة والطرب، كل هذا كان موجودا. الآن كل هذا الانصباط، كل هذا التأثر ذهب، وأنا أعلم أن هنالك أناسا يستجيبون للدعوات ويجرون أنفسهم جرا إليها فقط من أجل أن يعني يستجيبوا لأخ أو لصديق دعاهم، لكنهم يحسبون لهذه الأذية 100 حساب. إذن هذا الكلام سلي. يقول سائل آخر: ما المراد يعني قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا؟ وهل ينسحب المعنى على أن لا نصل بالعلم إلى تكاليف غزو الفضاء مثلا أو إنتاج الأسلحة المتطورة ونحو ذلك؟ غريب هذا الأخ، يبدو لم يدرس من اللغة العربية. سيدنا رسول الله يجيبه، قال هذا من خلال نفس سؤالك: لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا، يعني لا تجعل علمنا يقف عند الدنيا، بحيث أننا نسخر دنيا علمنا فقط لأمور الدنيا، بل وفقنا أن نجعل علمنا بالدنيا وسيلة إلى الآخرة. هذا معنى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. والله إذا أردت أن تصل بالعلم إلى غزو الفضاء والأسلحة المتطورة وتراوح في مكانك، طبعا هذا ممن هذا داخل في معنى قول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وهذا شأن الغربيين. أما إذا أردت أن تعلم العلم الذي يوصلك إلى غزو الفضاء وتطوير الأسلحة وكل العلوم الجديدة لكي تجند هذه العلوم لخدمة الإسلام ولخدمة دين الله عز وجل، فهذا من الإسلام، وهذا نقيض قول رسول الله: لا تجعل الدنيا مبلغ علمنا. أنت في هذه الحالة لم تجعل الدنيا مبلغ علمك، أنت جعلت الآخرة مبلغ علمك وجعلت الدنيا جسرا إلى ذلك. فالحديث واضح المعنى. نحن وصلنا أيها الإخوة إلى أول باب الرؤيا وما يتعلق بها. يبدأ الإمام النووي كعادته الباب بآية من كتاب الله عز وجل، هي قول الله عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. هذه الآية في سورة الروم. يعدد الله عز وجل جملة آيات: ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إلى أن قال: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. أي من الأدلة الباهرة المدهشة والغريبة التي لا تأويل لها إلا قدرة الله عز وجل، هذا المنام الذي تتمتعون به، إن بالليل الذي هو وقته، وإن بالنهار لمن فاته أن ينام القسط الكافية من الليل. كلمة المنام في اللغة العربية الأصل بمعنى الرقاد، والرقاد هو المناخ للرؤية وللأحلام، ونحن باللغة العامية نسمي الرؤى والأحلام منامات، نقول فلان رأى مناما، واللغة العربية تقتضي أن تقول رأى رؤيا. نعم، ولكن الباري عز وجل عندما يقول ومن آياته منامكم بالليل والنهار، يلفت النظر إلى هذا، لأن المنام عبارة عن دنيا مستقلة هي بحد ذاتها من الغرابة بمكان، وفي داخل الدنيا عجائب وعجائب، من أهم هذه العجائب الرؤى التي نراها، الأحلام التي نراها. فدعونا قبل كل شيء نقف عند مكان هذا الدليل على عظمة الله وعلى وجوده وعلى تدبيره. من نوم؟ أنا على يقين ولست من أصحاب هذا الاختصاص، ولكني إلى اليوم سألت أصحاب الاختصاص من مسلمين وغير مسلمين الذين أتيح لي أن أراهم، سألتهم ما هي حقيقة النوم، ما الظواهر، لا حقيقة النوم، فلم يحر أحد منهم جوابا. العلماء يمكن أن يتحدثوا عن الآثار التي تقع للنائم، عن الظواهر التي تقع للنائم، يعني كظواهر الحياة. إذا قلنا ما هي الحياة لا أحد يجيب، لكن يقول لك كثيرون أنا سأجيبك عن ظواهر الحياة، الشعور، الحس، قيام الوظائف البدنية الداخلية والخارجية، هذه ظواهر الحياة يعني آثار الحياة، لكن جوهر الحياة ما هي لا أحد يعرف. ما هو جوهر الرقاد؟ ما هي هذه الحالة التي تنتاب الإنسان فلا هو ميت فيدفن ولا هو شاعر كما يكون في حالات اليقظة فيناجيك ويكلمك ويشعر وإلى آخره؟ لا هو هكذا ولا هو هكذا، هو بين هذه الظاهرة جذورها الأساسية ما هي؟ نعم لا أحد يعلم، ولكن كثيرون هم العلماء الذين يقولون لك إذا انتاب الإنسان إرهاق من العمل العضلي ومن العمل الفكري، تقاصرت جهود الجسم عن مواصلة الجهد، سواء كانت الجهود فكرية أو الجهود عضلية، فيركن هذا الجسم عندئذ إلى الهدوء. ونظرا لحاجة الجسم إلى مزيد من الراحة، نعم تمتد غاشية من اللاشعور على هذا الإنسان، وفذلك هو النوم. عظيم. من الذي قضى بأن يرتاح الجسم هذه الراحة؟ يعني الجسم صحيح تعب وكل فكريا أو عضليا، ممكن هذا التعب يستمر، طيب، وممكن أن تكون الراحة من قبل الإنسان التعب بقرار من عندي، يقول سأستريح الآن، كنت أشتغل الآن لن أشتغل، كنت أدرس أفكر الآن لن أفكر لكي أخذ قسطا من الراحة، لكن هل هو الذي قرر أن يرقد؟ هو أصلا لا يعلم ما هو الرقاد لولا أن الله أكرمه بذلك. أنا أملك أن أريح نفسي بما أستطيع، يعني أدع العمل العضلي جانبا، لا أفكر، أركن إلى الراحة، أتمدد على الفراش. لكن قل لي ما هو جوهر هذه الحالة التي تسري في كيانك فتجعلك بين الموت والحياة؟ نعم لا تشعر والروح موجودة، الروح قابعة في كيانك وسارية في خلاياك، ولكن على الرغم من وجود هذه الروح فإن الشعور يطوى ملفه، روح موجودة والشعور غير موجود، سبحان الله. كيف كان الشعور كيف كانت الروح مبعثا للشعور ثم إنها لم تعد الآن مبعثا للشعور؟ هذا السؤال الذي يحير العلماء. العلماء يقولون دائما الشعور ظاهرة من ظواهر الحياة، يعني وجود الروح، أي كلما وجدت الروح وجد الشعور. طيب النائم روحه موجودة في كيانه أم لا؟ موجودة في كل خلية من خلاياه أم لا؟ موجودة. طيب وأنت تقول أن الشعور من ثمرات الروح، يعني ملازمة للروح، طيب الروح موجودة فلماذا لا يوجد الشعور؟ من هذا الذي أوجد انفكاكا بين الروح وبين الشعور؟ الروح موجودة والشعور غير موجود، من هذا ما لا يستطيع لا علم الغربيين ولا علم الشرقيين ولا المسلمين أن يجيبوا عن ذلك. نعم. إذن هي عبارة عن هبة عجيبة غريبة من الله الذي خلق الروح في كيان الإنسان وأقام الروح على نظام لا يعرفه أحد. مصلحة الإنسان، اللطف بالإنسان يقتضيه أن يستريح. والله يا أخوان لو كانت راحة الإنسان بتتحقق بأنه يقعد يترك الشغل ويترك الفكر ويتم صاحي، ما كان الباري نومه أبدا، خلص يرتاح بأن لا يعمل، يرتاح بأن لا يفكر. لكن علم الله أنك يا ابن آدم لن تأخذ قسطك الكافية من الراحة إلا إذا استل الله الشعور منك إلى حين. عجيب. لماذا؟ السبب التالي: افترض أنك طالب وأنك كنت تدرس للامتحان وشعرت بالإرهاق، الإرهاق الفكري. طيب ما العلاج؟ العلاج أن يعني تعتق فكرك من ذهنك من الفكر، وأن تفصل ما بين دراسي وما بين دماغك وفكرك، أليس كذلك؟ طيب افرض أنك نعم ابتعدت عن الكتاب وجلست هكذا، هل تخلى الذهن عن الحركة؟ أبدا، مستحيل. الذهن لا يتوقف عن التأمل والفكر أبدا. يعني جرب وأنت تقوم بعمل ذهني شاق وقررت أن تريح نفسك، ستريح نفسك بحسب الظاهر، فجأة تجد أنك تفكر في هذا السقف، نعم، فجأة تفكر أنك تفكر في هذه الصورية، فجأة تجد نفسك تتذكر ماضيا وتشتره بالفكر والتأويل. إذا الفكر ما يوقف، طالما أنت شاعر الفكر لا يتوقف، إذا التعب سيلاحقك. ما العلاج؟ العلاج أن ينفصل هذا الدماغ الذي يشع عليه الذهن عن الشعور. شعور ما ينعكس بها الدماغ حتى بقى يستريح. وكيف يكون هذا؟ بالرقاد. لذلك لما لم يكن الإنسان يملك أن يريح نفسه راحة تامة وهو يقظان، كان لابد أن تكون راحته عن طريق استلاب شعوره. طالما في شعور الدماغ، إذا شو بيصير؟ بيشتغل دماغ، عم يشتغل أعصابك، شو صار فيها؟ خضعت لهذا الشعور، الأعصاب تطبع الشعور. أنا عم أفكر، شئت ولا ما شئت؟ نعم. قال لي أحد الأصدقاء في، هو من إحدى البلاد العربية، قال لي عانيت من أزمة عمل متواصل مدة، فقلت في نفسي لابد أن أريح نفسي، تركت العمل وقلت الآن سأجلس في البيت بلا عمل وسأستريح. جلست وإذا بي أفكر في أمر ما، قلت سأحاول أن أزيل هذا الفكر من ذهني. نعم. وجدت نفسي أمسك مجلة لأقرأ، عاد التعب. قلت إذا ينبغي أن أتمدد الراحة الجسدية، تمددت. بعد قليل شعرت أن أعصابي متوترة، قلت الأفضل أن أقوم فأتحرك وأمشي. قام ليمشي، تعب عاد. إذن ما استطاع أن يعالج نفسه، كيف استطاع أن يتخلص من التعب المرهق؟ بالرقاد. هذا شيء غريب، شبكة الأعصاب في الإزهاق في كيان الإنسان تتلقى الشعور وتتلقى الشعور، فتحمل الأعصاب وهذه المشاعر، ثم تحمل هذه تتوتر الأعصاب والدماغ نفسه يكب ويتعب. لو أنك اخترقت أو اخترعت كل وسائل الراحة وأنت يقظان، لا يمكن أن تستريح، ولو بقيت كذلك لتفجر منك الكيان من التوتر العصبي. فكان العلاج الناجع من الله بعد أن عجزت الدنيا كلها عن أن تعطيك هذا العلاج. ما هو هذا العلاج؟ الرقد. قل لي، هل تستطيع أن تجر إلى كيانك الرقاد؟ نعم، هكذا كما تهدئ نفسك وتتمدد على فراشك باختيارك وتغمض عينيك باختيارك، لا، كل هذا تفعله. لكن الرقاد إذا لم يشأ الله عز وجل أن يكرمك به سيمر الليل كله وأنت يقظ، وفي هذا من الأذى والشدة والعذاب ما فيه. إذن هذا معنى قول الله عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، يتوفاها يعني يأخذها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، بيأخذها ويرسلها، بيأخذها ويرسلها. نعم، واضح. كأن ببعض منكم يقول: بسيطة، نأخذ منوم. نعم، جرب أن تعتمد على المنوم أسبوعين، انظر ما الذي سينتابك، انظر ما الذي سيصيبك، كل أجهزتك الجسمية تتمزق. نوم يكرمك الله به من عليائه، فرق كبير بينه وبين المخدر الذي يقصيك عن الحياة بعوامل تؤذي، بعوامل غير طبيعية، بعوامل شاذة. نعم، حالات علاجية. طيب، ومع ذلك أنت الذي تفعل هذا. ربي سبحانه وتعالى أودع في خشاش الأرض، في نباتات الأرض، ما يبعث على هذا التخدير، وقال لك ملهما: خذ هذا النبات واستعمله من أجل حالات العمليات الجراحية ومن أجل كذا وكذا. فهذا من الدواء، والإنسان ليس هو الذي وضع في هذا النبات العامل الذي يجعل الإنسان يفقد إحساسه بشكل من الأشكال. نحن نتكلم عن الرقاد الطبيعي الذي إذا استيقظت من بعده عدت إلى النشاط الكامل، لا الذهن مكدود ولا الأعصاب مكدودة ولا الأعضاء، أليس كذلك؟ هذا جزء بسيط بسيط من معنى قول الله عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. جزء آخر من معنى هذه الآية: ما يحدث للنائم، ما يحدث للنائم، نفسه يصعد ويهب، الشهيق والزفير، كل هذه الوظائف تامة، الدورة الدموية متحركة، ما في كيانك من الأجهزة تؤدي وظائفها تماما، كل شيء واحد فقط، الشعور غير موجود بسبب الذي ذكرت. تجد نفسك خرجت إلى عالم آخر في حالات كثير من الأحيان، تجد نفسك تمارس قصة من القصص القصص الطويلة التي نسميها بالرؤى والأحلام، وكل منكم يعرف هذه الظاهرة وعاشها ويعيشها. طيب، هذه الأعاجيب التي جعلها الله في عالم الرقاد، انظر إليها، أنت ترى في منامك يعني في رقادك رؤيا، هذه الرؤيا عندما تقصها يعني يحتاج حديثك عنها وأنت تقص هذه الرؤيا إلى 5 دقائق ربما أو أكثر، في حين أن هذه الرؤيا لم تستغرق منك إلا لحظة واحدة، إلا لحظة واحدة، في هذه اللحظة رأيت نفسك سافرت، ورأيت نفسك أن السفر استغرق ساعات، ثم حصل كذا، ثم اجتمعت مع الناس، ثم رأيت نفسك أكل، ثم أو أخذت أو أتى إليك هناك، قامت حرب، قامت كذا، ثم عدت إلى بلدك. أخبار سلسلة أمور طويلة تحدث، حدوثها يحتاج إلى زمن طويل، بينما هي تحدث للنائم في لحظة واحدة، فلا وجود للزمن. الحوادث موجودة والزمن غير موجود. يعني الزمن نحن نقول ما هو؟ هو البعد الرابع للشيء، والبعد المتحرك كما قال أينشتاين وقال من قبله المسلمون. لكن يعني الآن في حوادث ما في البعد الرابع، الزمان مطول. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى. ثم هذا الرقاب من أين جاء وما معنى؟ هنا ينبغي أن نقول كلمة مختصرة فيما يتعلق بالرؤى، يعني الأحلام. ليس الأمر كما يقوله الملاحدة هدانا الله عز وجل وإياهم، أو كما يقول فرويد اليهودي المعروف في كتابه اللاعلمي الذي ينسبه العلم اليوم بكل معنى الكلمة في الواقع. ليست الأحلام دائما عبارة عن انعكاسات لحالات جسدية، لا لا. المنامات تنقسم إلى حالة من هذا القبيل وإلى حالة روحانية أخرى. ونحن قبل أن نذكر هذا التقسيم نقف أمام كتاب الله سبحانه وتعالى. انظروا في قصة في سورة سيدنا يوسف في أولها وفي منتصفها، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيف، إلى آخر الآيات. ربنا جل جلاله يدير قصة طويلة عريضة على رؤية، والكلام واضح وصريح أن هذه الرؤيا عبارة عن نوع من الإلهام جاءه من فوق. كذلك لأن الحوادث التي تسلسلت بعد ذلك لسيدنا يوسف كانت مصداقا لهذه الرؤيا. نعم، متى؟ عندما دخل إخوة يوسف عليه وهو في مصر، قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا عظيم من عباده. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، ورأى الشمس والقمر، نعم إني رأيت، قال يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين. إذا الكواكب هم إخوته، والشمس والقمر والدان، نعم، وعبارة عن تكريم كما قلت وليس بعباده. هذا قرار ربنا الذي خلق النوم والحياة والموت، فماذا الذي يستطيع أن يقول لا، النوم عبارة عن حالات فيزيولوجية أو سيكولوجية يعني جسدية، ومدري اسمها العلك، العلك لأنه باللغة العربية ما في كلمة دليلة غير العلك. نعم. الباري عز وجل يقول قال إبراهيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر. إذا الباري عز وجل أعلن وأوضح أنه جعل رؤيا سيدنا إبراهيم نوعا من الوحي. نعود أيضا إلى سورة سيدنا يوسف عندما كان يوسف في السجن، وجاءه بعض من في السجن فقصوا عليه رؤى، أحدها رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. نعم، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، إلى أن قال يا صاحب السجن أما أحدكما فيسلب فتأكل الطير من رأسه. نعم، إلى آخر الآية. نعم، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وحدث هذا الأمر كما قال سيدنا يوسف. إذن الرؤى ليست كلها آتية من حال جسدي أو من حال نفسي. طيب الآن ماذا نقول في الرؤى؟ ماذا يقوله الإسلام وماذا يقوله علماء الإسلام؟ لاحظوا حالة اليقظة قسوا عليها حالة الرقاد. أنت عندما تكون في حالة يقظة الرواسب التي تتجمع في دماغك في فكرك تأمل فيها تجدها قسمين: رواسب تجمعت في فكرك من انعكاسات نفسية، انعكاسات غرائزية، انعكاسات ردود فعل، يعني الروحانية والعقل لا علاقة لها بها. واضح هذا الكلام؟ زيد من الناس غضب، الغضب حالة في الواقع فيزيولوجية يعني نفسية، عظيم. طيب هذا الغضب تحول إلى مشاعر استقرت في دماغك. الروح والوعي العقلاني الصافي لا علاقة له بهذا. الغرائز الشهوانية من حب الطعام، من حب الشراب، من حب الجنس، من إلى آخره، كلها موجودة في كيان الإنسان. اهتاجت هذه الغرائز، تركت رواسب في كيانك، موجودة هذه. إلى جانب ذلك ماذا يوجد في كيانك؟ توجد معارف، رواسب أخرى موجودة في دماغك لم تأتي من الغرائز ولم تأتي من حالات جسدية ولا من أزمات نفسية، وإنما جاءت من قرارات عقلية علمية، والقرار العقلي نابع من الروح. العقل الصافي آت من قبل الروح، أما الغرائز والأعصاب وما إلى ذلك فآت من الجسد. الإنسان عندما يجلس يجد نفسه يقرر أمورا بعيدة عن غرائزه، بعيدة عن شهواته، بعيدة عن أهوائه. هذه القرارات التي تتجمع في ذهنه من إفرازات ماذا؟ الروح التي أفرزت العقل، والعقل أعطاك هذه القرارات. واضح؟ إذا نحن في اليقظة نخضع لنوعين من المشاعر: مشاعر تنبع من أعصابنا، غرائزنا يعني الجسم، وما يتبعه من النفس الغريزية الحيوانية، ومشاعر أخرى تنبع من العقلانية الصافية التي هي انعكاس للروح. عندما ترقد الأمر ذاته، في كثير من الأحيان الإنسان يرى رؤيا لا تأويل لها، يعني رجل غضب من أمر من الأمور، قام خصومة بينه وبين زيد من الناس، عاد إلى داره وتمدد وهو يفكر في هذه الخصومة التي جرت، ويفكر في الانتقام من هذا الإنسان، وقد رأى في منامه هذا الإنسان وأنه يضربه وأنه قد قتله وأنه فعل كذا وكذا. هذا من الانعكاسات التي جاءت من الغرائز والنفس ولا علاقة لها بعالم الروح. كما يقول ابن سيرين مثلا، وهو الذي كان يتحدث عن الرؤى وتفسيراتها: الإنسان الذي أكل طعاما شديد الملوحة ثم نام، ماذا يجد في رؤياه؟ يجد البحار المتلاطمة، يجد المياه، يسمع خرير المياه. هذه كلها رؤى انعكست من حاجته الجسمية. نعم. وهكذا صور كثيرة شتى توجد بهذه الحالة. بالإضافة إلى هذا توجد رؤى وأحلام لا علاقة لها لا بالأعصاب ولا علاقة لها بالغرائز ولا علاقة لها بحاجة الجسم أبدا، وإنما هي عبارة عن إلهام يأتي إلى هذا الإنسان النائم من العالم الأعلى. نعم، من علو. هذا النوع من الرؤى هو الذي سيتحدث عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل منا إذا عاد إلى تجاربه في هذا يعرف الفرق. بين الرؤيا التي هي أضغاث أحلام كما قال الله عز وجل لا تأويل لها، وبين الرؤيا التي هي عبارة عن إلهام من الله، أو كما يقول سيدنا رسول الله جزء من 43 جزءا من النبوة. النبوة تأتي وحيا من الله، لكن هذه الرؤيا عبارة عن جزء بسيط من معنى النبوة. ما جاء جبريل يخبرك ولا كذا، لكن الله سبحانه وتعالى أنبأك. نعم، كل منا شاهد على هذا الذي أقول، ولا داعي إلى أن أقول الشواهد التي أراها أنا، لأنها هي شواهد لي وليست شواهد لك، ولكنك أنت تملك الشواهد على هذا الذي أقوله في تجاربك، والآخر والآخر والآخر. نعم، ولكن فلنعلم أن الإنسان كلما صفت مرآة نفسه من الكدورات كلما كثرت رؤاه وأحلامه العلوية التي لها تأويل حقيقة، وكلما تكدرت مرآة نفسه وتراكمت عليها ظلمات الأهواء والغرائز وما إلى ذلك، كلما ابتعد عن هذا النوع من الرؤى فلم تعد لرؤاه تأويل بشكل من الأشكال. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. إذن هناك رؤى فعلا كما يقول الغربيون لا علاقة لها يعني بعالم الغيب، ولكن هناك رؤى أخرى هي عبارة عن حقيقة روحانية وإلهام، وهذا الإلهام لا يأتي إلا من عند الواحد الأحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. هنا أعود فأقول، نحن مع الأسف كثيرون الذين يشترون الثقافة ولم يذوقوا طعمها، هذا القطيع من الناس كثيرون يشترون الثقافة كلمات وشعارات وألفاظ ولكن لم يذوقوا طعمها. عندما يأتي الحديث عن الأحلام والرؤى رأسا يقفز إلى ذهنهم اسم فرويد. فرويد هو علام الغيوب بالنسبة للرؤى والأحلام. نعم، قرأت كتابه فيما يتعلق بالأحلام وما إلى ذلك. فرويد يحيل كل شيء إلى الغرائز، يحيل طفولة الطفل إلى الغرائز، يحيلها إلى الجنس. وفرويد كان يؤدي بهذا رسالة كيهودي معروف تاريخه، كان يحاول أن يهيج لدى الناس مشاعر الغرائز، وكانت رسالته في هذا الصدد تتلخص في السعي إلى تحطيم حواجز الحياة والخجل وما يسمى بالقيم والفضيلة والأخلاق التي تحول دون ممارسة الإنسان لغرائزه. هذه رسالته، فكان يوضح دائما فيما كل ما يكتب أنه اللعب الذي يمارسه الطفل عبارة عن ترجمة لغرائزه الجنسية. إقبال الطفل على والدته يلتهم الثدي عبارة عن إشباع لرغبته الجنسية. كل التصرفات التي يتصرفها الطفل يفسرها بهذا الأمر. يعني إذا كان الإنسان من صغره يتحرك بهذا الدافع فلماذا يخجل منه؟ ولماذا يحاول أن يقيم حواجز بينه وبين هذا الأمر باسم الدين أو باسم الخلق أو باسم الفضيلة؟ يريد أن يشعرك أن الهواء الذي تتنفس به منذ ولادتك هو هذا الهواء، الهواء الغريز الجنس. نعم، ولذلك ينبغي أن نقتحم هذه السدود كلها، وما دامت الغريزة هي أم الغرائز الأخرى، أم كل الغرائز غريزة الجنس، إذن ينبغي أن نجعل هذه الغريزة يعني مفتوحة أمامنا جميعا. يا ترى فرويد صادق مع نفسه في هذا؟ أنا أقسم بالله أنه لم يكن صادقا، ويعلم أنه ليس صادقا. لكن رسالة اليهود منذ أمد بعيد إلى اليوم ما هي؟ تحطيم الأخلاق، تحطيم السدود التي يعني تفصل ما بين التصرفات السليمة والتصرفات غير السليمة. لماذا؟ لأنهم يعلمون ويجزمون أن وجودهم لا يتنامى ولا يترعرع ولا يسمو إلا في هذا المناخ، إلا في هذا المناخ. كل الأقنية الفضائية الإباحية كلها تديرها شركات يهودية في العالم كله، هذا شيء معروف. وارجعوا إلى البروتوكولات، وارجعوا إلى كل الوثائق التي بيوصيكم أن ترجعوا إليها، تجدون هذه ظاهرة. نعم، الأمر يا إخواننا لازم نعرف، يعني الوعي، الوعي مرة أخرى أقول لكم شيء مهم جدا. ارجعوا إلى الإخوة الذين يحدثونكم عن إخواننا الفلسطينيين الذين يسجنون في سجون اليهود، ماذا يصنعون بهم؟ يأتون بالفتيات إلى هؤلاء الشباب المسجونين، نعم، ويدفعونهم دفعا إلى الرذيلة. يعني العمل هو كثيرون هم الذين يسجنون احتفاظا بدون محاكمة. لماذا؟ هدفهم من خلال هذا السجن لا التعذيب أبدا ولا أي شيء من الإزاء الجسدي، وإنما هدفهم تحطيم الخلق. كيف يكون تحطيم الخلق؟ أبعد هذا الإنسان عن أهله، أبعد أنت، له بشر ليس ملكا، تاجت الغريزة بين جوانحه، دفعوا إليه بفتيات. يصبر ربما يوم يومين ثلاثة وأربعة، وكم وكم حطموا أخلاقا سليمة عن هذا الطريق. طيب ما مصلحتهم؟ هذا محل الشاهد، ما مصلحتهم يعني إذا فعلوا ذلك؟ مصلحتهم معروف. ما الذي يخيفهم؟ الشاب الملتزم المسلم الذي يخاف الله عز وجل. هذا الإنسان إذا تكاثر ثم تكاثر ثم تكاثر أفراده على هذا الشكل هو الذي يقضي عليهم. طيب ما العلاج؟ العلاج أن ينساح هؤلاء في الإباحية، وأن يذوقوا طعم التحلل، طعم الركون إلى المتعة. نعم، فعندئذ تزول الأخطار ويستوي الماء والخشبة كما يقول المثل العربي. هذا هو السبب، وتلك هي الفائدة التي يمارسونها. والواقع أكثر شاهد الآن فلسطين يعني بكل ماضيها إلى يومها هذا، ما هو البلاء الذي حمل اليهود على الصلح مع الفلسطينيين، وما الذي جعل الفلسطينيين يخضعون للضغط الأمريكي في هذا؟ ما الذي جعلهم يعني هذا الصلح المعروف يعني بين الفلسطينيين بين اليهود المعروف، نعم، الذي جعل اليهود يرجون الفلسطينيين هذا الأمر عن طريق الأمريكان؟ هو الهيجان الإسلامي، العمل الإسلامي الذي يهتاج بكل ما تعرفون، ومنه العمل الفدائي. وهذه شهادة وليس انتحارا، وكذب من قال إن هذا انتحار. نعم، هذا الشيء وجد أراهم أن البلاء ساحق وماحق، ولا سيما إذا انتشر وانتشر شبكة العمل الإسلامي ستمتد إلى العالم الإسلامي كله. ما سبيل للخلاص؟ هو أن يتألب الفلسطينيون بعضهم على بعض، فمدوا يد الرجاء إلى الفلسطينيين أن يقيموا هذا الصلح فيما بينهم. نعم، وتم هذا، قلنا بضغط أو بغير ضغط، فأصبح المسلمون بدلا من أن يجدون البلاء آتيا من اليهود يجدونه آتيا من إخوانهم. طيب إذن الإسلام هو الخطر، الإسلام كيف يتم تبخيره والقضاء عليه وتبديده؟ عن طريق تفكيك الخلق، هذا شيء واضح. وهذا طبعا يدلنا دلالة واضحة على أن كل من سعى سعيه إلى تفكيك خلق هذه الأمة ولو كان عربيا فهو عميل قذر للصهيونية قطعا. عندما يمارس هذا العمل دائما دائما دائما اعرف أن له صلة بذلك الشأن. ما المصلحة؟ المصلحة كلها تصب في غرض الصهيونية العالمية. فإذا رأيتم في أي بلد من البلدان، في أي مكان من المكان، من يغري الشباب بالبنات والبنات بالشباب ويحاول أن يحطم الصلة التي ويحاول أن يحطم الحواجز الأخلاقية بين هؤلاء وأولئك في المناسبات التي تعرفون في الصيف وغير الصيف ونحو ذلك، ويلح إلحاحه على هذا، فاعرفوا بيقين أنه ينافي الخطة بهذا الشكل. كيف يمكن أن نقول إن هذا الإنسان وطني ضد الصهيونية وأنت تجد أنه يقف في خندق واحد مع الصهيونية في هذا الأمر؟ عندما أقول لكم هذا شيء حقيقي، اسألوا الذين يأتون من الأرض المحتلة، الشباب، الناس الذين يسجنون بشتى الوسائل المختلقة، يؤخذون إلى السجن من أجل أن يجوعوهم جنسيا، ثم من أجل أن يحطموا الخلق. قد يكونوا من الإسلاميين، هم يأخذون الإسلاميين بهذا الشكل، يعني المسلمين الملتزمين. فإذا جوعوا جنسيا، نعم، أرسلوا إليهم الفتيات كذا إلى آخره، نعم. فإذا وصلوا إلى بغيتهم خلاص تحطم هذا الإنسان إسلاميا وخرج على نقيض ما دخل. إذا كان هذا الأمر واضحا ورأيتموني أنا أفعل نفس الفعل هنا في هذا البلد مثلا، أحاول أن أحطم الحواجز بين الشباب والفتيات، فأعرفوا أنني أنا مغربي عميل الصهيونية في هذه الحالة. الآن بعد أن يعني ذكرنا ما يسر الله من تفسير هذه الآية أو هذه الفقرة ومن آياته منامكم بالليل والنهار، نبدأ بالحديث الأول الذي ذكره الإمام النووي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري، رواه البخاري طبعا ورواه غيره أيضا. لم يبق من النبوة إلا المبشرات. أولا، هذا نص على أنه لا نبوة بعد بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا نص من أوضح النصوص على أن محمدا هو خاتم الرسل والأنبياء ولا نبي بعده. فمن جاء بأي شبهة، بأي حيلة، بأي مكر، بأي خديعة يحاول أن يوضع في أذهانكم أن نبيا يمكن أن يبعث بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا أنه مفتئت وأنه رسول تشكيك وشبهة من قبل جهة أجنبية غربية، قولا وقطعا بشكل لا إشكال فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا سيد ولد آدم بيد أنه لا نبي بعدي، نص. قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، وكل أحاديث ثابتة صحيحة لا ريب فيها، مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية منه، فجعل الناس يطوفون به، يعني بالبيت، ويقولون: هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبي. ما المعنى؟ يعني أن الرسل والأنبياء كلهم تعاونوا على إقامة هذا البناء، كل واحد بنى جزء بنى جزء بنى جزء هيك لحتى ما بقي إلا موضع لبني في زاوية. فالناس قالوا لك يا سلام البيت كامل بس ما بده غير هاللبنة، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، لن تعد حاجة إلى نبوة أخرى. إن قال قائل إذا المراد بخاتم النبيين يعني خاتم الزينة، ماذا نقول؟ هل كلمة الخاتم هذه شو أصلا؟ لماذا سمي الخاتم خاتما؟ لأن العرب كانوا يختمون به الكتب. يعني كلمة الخاتم اسم لهذا الشيء الذي إذا كتب أحدهم رسالة يختم به رسالته، لكي لا يضيع هذا الختم أين يضع؟ في الإصبع، فسمي بسبب ذلك خاتما. يعني لم يسمى الخاتم خاتما بمعنى الزينة، وإنما سمي الخاتم خاتما في الأصل لأن عادة العرب أنهم يختمون به يمهرون به كتبهم. فهذا الكلام لا ينطلين على أحد منكم بشكل من الأشكال. ثم أول الحديث وآخره مساقه سياقه سباقه يوضح، فأنا اللبنة يعني بعد ما عاد في شيء، وأنا خاتم النبيين. وإذا قال لك لا خاتم يعني زينة النبيين، قل له طيب أنا سيد ولد آدم بيد أنه لا نبي بعدي، وين هنا ما جاب كلمة خاتم، لا إشكال في هذا أبدا. ثم هنا هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام لم يبق من النبوة إلا المبشرات. نبوة ما عاد به، لكن إذا كان ولا بد الإنسان بده يستشف علم من علوم الغيب شيء من الأمور، فلا سبيل إلى ذلك إلا المبشرات. طبعا ما المبشرات؟ لم يعرف الصحابة ماذا يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوه ما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة، أي أن الرؤيا الصالحة عندما يشاء الله أن يلهم إنسانا أن يفعل شيئا أو أن يحذره من شيء أو أن يوضح له أمرا، يريه رؤيا صالحة، فيكون هذا بمثابة النبوة التي تأتي بالوحي للناس. لكن مو عن طريق الرسالة والنبوة والوحي وسيدنا جبريل، لكن عن طريق الرؤى والأحلام. وكما قلنا ليست الرؤى المرادة هنا الرؤى التي تأتي انعكاسا عن واقع غريزي جسدي حالة سيكولوجية أو فيزيولوجية نفسية، لا نعم، وإنما المراد هذا العالم الروحاني الذي يأتيك من عنه. هذا ما يعنيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمبشرات. يعني وفي رواية أخرى لما سألوا ما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو هو له، إما هو يراها رجل الصالح أو هو له أيضا. يعني لو أن إنسانا رأى صاحبه من الرؤيا في وضع معين فكأن هذه الرؤيا رآها صاحبه إن خيرا وإن شرا، نعم، هذا لا إشكال فيه إطلاقا بشكل من الأشكال. ثم ينقلنا الإمام النووي إلى الحديث الثاني سنقرأه ولكن نبدا تفسيره إلى الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين.